الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه، وهو إجماع المجتهدين. إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع، ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. وذهب إبراهيم بن سيار النظام إلى أنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ، وقالت الرافضة: الإجماع ليس بحجة، وإنما الحجة قول الإمام وحده. واحتج من نصرهم بما أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد العلاف قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا جعفر يعني بن محمد بن شاكر الصائغ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عون قال: سمعت الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فذكر الأدلة ولم يذكر فيها الإجماع، ولو كان صحيحا لذكره. وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس، يعني في حجة الوداع. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله الحنائي قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد إملاء قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم بن حماد القاضي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان يعني محمد بن مطرف قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، أو قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قالوا: وما ذكر في هذين الحديثين يدل على أن الإجماع على الخطأ جائز على الأمة. قالوا: ولأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع مع غيره كان بمنزلة المنفرد، لأنه يجتهد برأيه المعرض للخطأ. قالوا: ولأن الأمة لا يحصون، ولا يمكن سماع أقاويلهم، وما لا سبيل إلى معرفته فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلا على شريعته، وهذا عندنا غير صحيح. وحجتنا فيما ذهبنا إليه قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تعالى توعد اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام. فإن قال المخالف: هذا استدلال بدليل الخطاب وليس بحجة عندنا، فالجواب أنه دليل عندنا كالعموم والظاهر، وقد دللنا عليه فيما تقدم، وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي، لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين وبين اتباع غير سبيلهم قسم ثالث. وإذا حرم الله اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم، وهذا واضح لا شبهة فيه. فإن قال: إنما توعد الله على مشاقة الرسول وهي مخالفته وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يجوز أن يحمل التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده، فالجواب أن مشاقة الرسول محرمة بانفراده وإن لم يكن هناك مؤمن، فدل على أن الوعيد على كل واحد منهما بانفراده، ولأن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما بانفراده لم يحرم مع مشاقة شاقة الرسول كسائر المباحات. فإن قال: أهل العصر هم بعض المؤمنين، والظاهر من الآية جميع المؤمنين إلى يوم القيامة، فالجواب أنه لا يجوز أن يريد به جميعهم، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة ولا تكليف في الآخرة. وإذا كان المراد بعض المؤمنين وأجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، كان المراد به أهل العصر، ولأن من يقع عليه اسم المؤمنين حقيقة هم الموجودون في العصر، لأن من لم يخلق لا يسمى مؤمنا، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنا حقيقة، وإنما كان مؤمنا. ومن الدليل أيضا على أصل المسألة قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. كذلك أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول الله تعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. قلت: وهذا كما قال الله تعالى في آية أخرى: قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أخبرنا علي بن محمد بن الحسن الحربي قال: أخبرنا عمر بن هارون المقرئ قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن بكير قال: سمعت عبد الله بن مسلم بن قتيبة يقول في قوله تعالى: قال: أوسطهم، أي خيرهم وأعدلهم قولا. وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل لم تجز عليهم الضلالة، لأنه لا عدالة مع الضلالة. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل على أن الرد يجب في حال الاختلاف ولا يجب في حال الإجماع. ويدل عليه من السنة ما أخبر القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال: حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجاركم من ثلاث خلال: لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حدثنا خالد بن يزيد عن معتمر بن سليمان عن سالم. وأخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال: أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا خالد القرني قال: حدثنا المعتمر عن سالم بن أبي الذيال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الملك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله الأمة، وقال عبد الملك: هذه الأمة، ثم اتفق وقال: أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله، وقال عبد الملك: إن يد الله على الجماعة، واتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد الحجاجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا معتمر عن سفيان أو أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة، هكذا، ورفع يديه، فإنه من شذ شذ في النار. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا عصام بن خالد الحضرمي قال: حدثنا معان بن رفاعة عن حازم بن عطاء أبي خلف عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. وهكذا رواه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي وأبو بشر محمد بن أحمد ابن محمد ابن أحمد الدولابي عن سعيد بن عثمان. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية قال حدثنا معان بن رفاعة عن أبي خلف المكفوف أنه سمعه يقول سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي قال حدثنا محمد بن أيوب بن عافية قال حدثنا جدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني حميد بن عقبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا يجتمعون على ضلالة. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد وأبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني وأبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان قالوا أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم أن تستجمعوا على ضلالة كلكم. أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أيوب القطان وأخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ بلفظه قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن حامد البلخي زاد بن المظفر قدم للحج ثم اتفق قال حدثنا حام بن نوح زاد بن أيوب أبو محمد ثم اتفق قال حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن داود بن أبي هند عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة كلكم أو أن يظهر أهل الباطل على أهل الحق. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إبراهيم بن ميمون الصنعاني عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة. أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري قال أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الأنصاري بالكوفة قال حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن يحيى بن أيوب الجريري عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن صريح الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية قال حدثنا عمر بن جعثم قال حدثني أبو دويد عن عاصم بن حميد أنه سمع عمر بن الخطاب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة وإياكم والوحدة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وأخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان قال أخبرنا علي بن عاصم قال حدثني مطرف بن طريف وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ قال حدثنا الحسين بن عمر الثقفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش وزهير ومندل عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا خلع، وفي حديث علي بن عاصم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي قال قال ابن جريج. أخبرني عاصم بن عبيد الله قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة يخبره عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد فمات ناكثا في العهد جاء يوم القيامة لا حجة له. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن حنش عن عطاء عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل بكفيه هكذا كأنه يشير شيئا، وقال من فارق الجماعة شبرا أخرج من عنقه ربق الإسلام أو أخرج من عنقه ربق الإسلام. أخبرنا الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال قال يحيى بن سعيد كتب إلي خالد بن أبي عمران قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الجماعة قاد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أراه أبا مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه. حدثنا أبو نعيم الحافظ إملاء قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو العبدي قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وأبو الحسين محمد بن محمد بن المظفر بن عبد الله الدقاق قال محمد أخبرنا قال الآخر حدثنا علي بن عمر بن محمد الختلي قال حدثنا أبو نصر عزير بن نصر بن الليث قدم علينا وقال الصيرفي عزير بن نصر بن الليث بن أبي الليث الأشروسني قال حدثنا بكران بن عبد الرحمن البغدادي زاد الصيرفي وأبو القاسم ثم اتفقا قال حدثنا عبد الحميد ابن نهشل عن الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فاقتلوه. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو نعيم الحافظ إملاء قال حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد ابن خون الخراساني عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل في الجماعة فإن أصاب تقبل منه وإن أخطأ غفر له، ومن عمل في الفرقة فإن أصاب لم يقبل منه وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري قال أخبرنا موسى بن جعفر بن محمد بن عرفة مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن ذريح العكبري وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى العطشي قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا محمد بن عبد المجيد قال حدثنا سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن زيد العمي أو العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل في الجماعة فأصاب تقبل الله منه ومن أخطأ غفر الله له ومن عمل في الفرقة فأصاب لم يقبل الله منه ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قال وهي الجماعة. أخبرنا أبو الطيب عبد العزيز بن علي بن محمد القرشي قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الله بن غزوان الحمصي حدثه أن عمرو بن سعد مولى غفار حدثه أن يزيد الرقاشي حدثه أن أنس بن مالك حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 81 ملة وستفترق أمتي على 82 ملة كلها في النار كلها في النار غير ملة واحدة قالوا وأية ملة هي يا رسول الله قال الجماعة قلت ومن روى 71 ملة أكثر. أخبرنا البرقاني قال قرأت على أحمد بن محمد بن حسنوية قال أخبركم الحسين بن إدريس قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي قال حدثنا بقية عن معان بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب بن بخت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حماد الأثرم في سنة ثلاثين وثلاثمائة قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن سليمان وهو الشيباني عن الشعبي قال كتب عمر إلى شريح أن اقضي بما في كتاب الله فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخير إلا خيرا لك. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد القاسم المخزومي قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي إملاء قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس فاختار أصحابه فجعلهم وزراء نبيه وأنصار دينه فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا صالح بن محمد الأزاذواري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما أري المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئ. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو أو عن يسير بن عمرو بن أبي مسعود الأنصاري قال قلت له أوصني حين أراد الخروج إلى المدينة فقال أوصيك بتقوى الله ولزوم الجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ابن حلبس قال قال بشير بن أبي مسعود وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قلت يعني أن أبا مسعود كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبنة. فإن قال قائل هذه كلها أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في هذه المسألة، قيل له هذه مسألة شرعية فطريقها مثل طريق مسائل الفروع وليس للمخالف فيها طريق يمكنه القول أنه يوجب القطع، وإذا كان كذلك سقط هذا القول. وجواب آخر وهو أنها أحاديث تواتر من طريق المعنى، لأن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد لم يجز أن يكون جميعها كذبا، ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا. ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم أو إذا أخبروا بإسلامهم وجب أن يكون فيهم طارق قطعا أو صادق قطعا، وجب أن يكون فيهم صادق قطعا. ولهذا نقول إنه لا يجوز أن يقال أن جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد يجوز أن يكون كذبا موضوعا. وجواب آخر وهو أنها وإن كانت من أخبار الآحاد فقد قامت الحجة بصحتها وثبوتها، وذلك أنها تروى في كل عصر ويحتج بها في هذه المسألة، ولم يقل عن أحد أنه ردها وأنكرها، ولو لم تقم الحجة عندهم بصحتها لوجب أن يختلفوا فيها فيقبلها قوم ويردها آخرون، لأن العادة جارية بذلك في خبر الواحد الذي لم تقم الحجة بصحته عندهم، فكان ما ذكرناه موجبا لصحتها علما وقطعا. فأما الجواب عن احتجاج المخالف بحديث معاذ وأن الإجماع لم يذكر فيما ذكر من الأدلة، فهو أن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده حجة لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع. وأما الجواب عن احتجاجه بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا وبقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، فهو أنه خطاب لبعض الأمة والبعض يجوز عليه الخطأ، ولأن قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة خاص في حال الإجماع، والخاص يجب أن يقضى به على العام. وأما الجواب عن قوله إنهم في حال الإجماع بمنزلتهم في حال الانفراد، فهو أن عصمة الأمة في حال الإجماع أثبتناه بالشرع دون العقل، فلا يمتنع أن يعلم الله أنهم لا يختارون الخطأ في حال الإجماع ولا يقع ذلك منهم، فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به. وأما الجواب عن قوله إنه لا طريقة إلى معرفة الإجماع لكثرة المسلمين، فهو أن الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعة لهم، ويمكن معرفة اتفاق أهل العلم، لأن من اشتغل بالعلم حتى صار من أهل الاجتهاد فيه لم يخف أمره على أهل بلده وجيرانه، ولم يخف حضوره وغيبته، ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد ويتعرف أقاويل إلى الجميع، فإن قال يجوز أن يكون في أسر في الغزو رجل من أهل العلم وحصل في أيدي المشركين غير مقدور عليه، فالجواب أن مثل هذا لا يخفى، وإذا جرى مثل ذلك لم ينعقد الإجماع إلا بالوقوف على مذهبه فيه.